عزمت عالروح الولا هل الدمع ساح يوم رأت النفس مجروح يتبت الله بالراحة للحرم عزمت عالروح الولا هل الدمع ساح يوم رأيت النفس مجروحة يتبت الله بالراحة للحرم عزمت عالراحة الولا هل الدمع ساحة يوم رأيت النفس مجروحة يتبت الله بالراحة يتداوي القلب شايل جراحة ما صخى للناس في بوحة بيح المكنون الكبار بالحرم عزمت عالروحة الولا من الساحة يوم رأيت النفس مجروحة يتبت الله ما حسب في الناس مربوحة لأن قربك أكبر أرباحة طالبك يا رب السموحة دمع عبدك من الخجل ساحة الحرم عزمت عالروحة الولا الدمع ساحة يوم رأت الناس شعور أول مرة براحة طاب دمع وعتلى نوحة تايه بصحرا ولقاحة بالحرم عزمت عالروحة الولا هل الدمع ساحة يوم رأيت النفس مجروحة يتبت الله عزمت عالروحة الولا هل الدمع ساحة يوم رأيت النفس مجروحة يتبت الله بالراحة.